حدثنا حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد عليه السلام أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا، لا إن لكم رحما سأبلها ببلالها. ورسول الله وروى مسلم رحمه الله عز وجل قال ورواه مسلم رحمه الله عز وجل من حديث عبد الملك بن عمر، وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وله طرق اخرى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسند احمد وغيره. وقال رحمه الله عز وجل: وقال الامام احمد ايضا حدثنا وكان حدثنا هشام عن ابي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل وانذر عشيرتك الاقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سألوني من مال ما شئتم. ورواه مسلم أيضا في صحيحه. وقال الحافظ أبو بكر البياقي رحمه الله عز وجل في الدلائل: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانذر عشيرتك الاقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت اني ان بدات بها قومي رايت منهم ما اكره، فصمت فجاءني جبريل عليه السلام فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك. قال علي: فدعاني فقال: يا علي، إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام، وأعد لنا عسى لبا، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت، فاجتمع لهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وبلاب الكافر الخبيث، فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا بسم الله، فأكل القوم حتى نالوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقيني يا علي، فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نالوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب لعنه الله، فقال: لهذا ما سحركم صاحبكم، فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعوا بالأمس فأكلوا. لسه ساعة يا محمد. فحتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان الرجل لا يأكل مثله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقم يا علي، فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل لا يشرب. فقال: وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدر أبو لهب لعن الله إلى الكلام، فقال: لهد ما سحركم صاحبكم، فتفرق ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس، فمن الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بادرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ففعلت. ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نالوا عنه، ثم سقيتهم من ذلك القاب حتى نالوا عنه. وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا مني والله ما أعلم شابا من العرب جاءه قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. قال رحمه الله عز وجل: هكذا رواه البياقي رحمه الله عز وجل. قال: وهكذا روى البياقي من طريق أنس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم اسمه عن عبد الله بن الحارث به. وقد رواه أبو جعفر بن جرير عليك السلام ورحمة الله وبركاته ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن مريم بن القاسم عن منهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي فذكر مثله، وزاد بعد قوله: وإني قد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة. وإني قد جئتكم قال رحمه الله عز وجل وإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمر الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ وقال: فأحجم القوم عنها جميعا. وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحماشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي فقال: إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون: لأبي طالب، قد ما أراك أن تسمع لابنك وتطيع. تفرد بي عبد الغفار بن القاسم أبو مريم، وهو كذاب شيعي اتهمه علي بن المدين وغيره بوضع الحديث وضعفه الباقون. ولكن روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن حسين بن عيسى عن ابن ميسرة الحارثي عن عبد الله بن عبد القدوس عن أعمش عن منهال عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا، وادعوا لي بني هاشم. فدعوتهم، وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل أو أربعون ورجل. فذكر القصة كنحو ما تقدم إلا إلى أن قال: وبدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام، فقال: أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي؟ قال فسكتوا وسكت العباس رضي الله تعالى عنه، خشية أن يحيط ذلك بماله. قال: وسكت أنا لسن العباس. ثم قال مرة أخرى: فسكت العباس. فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله؟ قال: أنت. قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئة، وإني لأعمش العينين، ضخم البطن، أحمش الساقين. وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم، إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها، والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في مسنده من حديث عباد بن عبد الله الأسدي وربيع بن ناجز عن علي نحو ما تقدم أو كالشاهد، لو الله أعلم. ومعنى قوله في الحديث: من يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي، يعني إذا مت. وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي إذا قام ببلاغ الرسالة إلى مشرك العرب أن يقتلوه، فاستوثق من يقوم بعده بما يصلح أهله ويقضي عنه. وقد أمنه الله تعالى في ذلك في قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى سرا ليلا إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لا يصرف عن ذلك صارف، ولا يرد عنه راد، ولا يصد عنه صاد. يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو من لقي من حر وعابد وضعيف وقوي وغني وفقير جميع الخلق في ذلك عنده شرع عنده شرع سواء عنده شرع سواء قال رحمه الله عز وجل يدعو من لقي من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء وتسلط عليه وعلى من اتبعه من أحد الناس من ضعفائهم الأشد على قيام مشرك قريش بالأذية القولية والفعلية وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان وخالفه في ذلك عمه أبو طالب ابن عبد المطلب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا فكان يحن عليه ويحسن إليه ودافعا ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا فكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى مما صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحماية إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان لعند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترأوا عليه ولا مدوا أيديهم ألسنتهم بالسوء إليه وربك يخلق ما يشاء ويختار وقد قسم الله تعالى خلقه أنواعا وأجناسا فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب ولكن هذا يكون في ضحضاح من نار وذلك في الدرك الأسفل من النار عاذنا الله وإياكم جميعا من النار وعذابها وأنزل الله عز وجل فيه سورة في كتاب تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب امرأة حمالة الحطب قال رحمه الله عز وجل قال الإمام أحمد في مسند حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون حوله ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذي غديرتين يقول إنه صابئ كذاب وكان يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقال هذا عمه أبو لهب عليه لعنة الله ثم رواه هو والبياقي من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد بنحوه وقال البياقي رحمه الله عز وجل أيضا حدثنا أبو طاهر الفقيه حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وحدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن المقدر عن ربيعة الديلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجل أحول تقد وجنته ويقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم قلت من هذا قال هذا أبو لهب لعنه الله ثم رواه من طريق شعبة عن أشعث بن سيمي عن رجل من كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إذا رجل خلفه يسفي عليه التراب صلوات ربي وسلامه عليه وإذا هو أبو جهل وإذا هو يقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى كذا قال أبو جهل والظاهر أنه أبو لهب وسنذكر بقية الترجمة عند ذكر وفاته وذلك بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى قال رحمه الله عز وجل أما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من صنائعه وسجائه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم قال يونس بن بكير قال يونس قال يونس بن بكير عن طلحة عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن موسى بن طلحة أخبرني عقيل ابن أبي طالب قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك هذا قد أذان في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من كبس أو قال حفش يقول بيت صغير. فجاء بي في الظهيرة في شدة الحر. فلما أتاهم قال إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء. فقال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعروا من شعلة صلوات ربي وسلامه عليه. فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قد فارجعوه. رواه البخاري رحمه الله عز وجل في التاريخ عن محمد بن العلاء عن يونس بن عن محمد بن العلاء عن يونس بن بكير. ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن هذا لفظه. وقال رحمه الله عز وجل ثم روى البيهقي من طريق يونس عن ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الأخنس أنه حدث أن قريشا حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري مع ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استعبر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فبكى. فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي. فأقبل علي فقال امضي على أمرك وافعل ما أحببت والله لا أسلمك لشيء أبدا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ثم قال أبو طالب في ذلك والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى والسد في التراب دفينا فامضي لأمرك ما عليك غضاضة ما عليك وأبشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قد مؤمنا وعرضت دينا قد عرفت بأنه وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ثم قال البياقي رحمه الله عز وجل وذكر ابن إسحاق لأبي طالب في ذلك أشعارا وفي كل ذلك دلالة على أن الله عصمه بعمه مع خلاف إياه في دينه وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما شاء لا معقب لحكمه. وقال يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني رجل من أهل مصر قديما منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة طويلة جرت بين المشركين مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل بن هشام يا معشر قريش إن محمد قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا وإني أعاهد الله لا أجلس له غدا بحجر فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فلما أصبح أبو جهل لعنه الله أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، وكانت قبلته الشام. فكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود واليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتمل العين أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يده على حجره. قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال من قريش فقالوا له: ما بك يا أبا الحكم؟ قال: قمت ليلا أفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا قاصرته ولا أنيابي لفحل قط، فهم أن يأكلني. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فذكر ذلك للرسول. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل: لو دنا مني لأخذه. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو النضر الفقيه، حدثنا عثمان الدارمي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا ليث بن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي صالح عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه العباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: كنت يوما في المسجد، فأقبل أبو جهل لعنه الله فقال: إن لله علي إن رأيت محمدا سيجدني أن أطأ على رقبتي. فخرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه، فأخبرته بقول أبي جهل، فخرج غضبان حتى جاء المسجد، فعجل أن يدخل من الباب. فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط، فقلت: هذا يوم شر. فاتزرت ثم اتبعته، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فقال إنسان: لا بجهل يا أبا الحكم، هذا محمد. فقال أبو جهل: ألا ترون ما أرى؟ والله لقد سد أفق السماء علي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الصورة سجد. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر بن عبد الر... أخبرنا معمر عن عبد الك... عن عبد الكريم عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عليهما: قال أبو جهل لعنه الله: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال: رواه البخاري رحمه الله عز وجل عن يحيى عن عبد الرزاق به، قال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر أبو جهل لعنه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: فليدعو ناديا سنده الزمانية. والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. قال رحمه الله عز وجل: رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق داود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيد، حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو جهل: إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لأطعن لا لآتينه حتى أطع على عنقه. قال فقال لو فعل فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله عز وجل: حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن وليد بن العيزار، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو جهل إن عاد قال أبو جهل قال أبو جهل قال أبو جهل لعن الله لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فأنزل الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. حتى بلغ من الآية: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. فجاء النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصلي، فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب. قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا معتمر عن أبي، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل لعنه الله: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال واللات والعزى: لئن رأيته لا يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصلي، ليطأ على رقبته. فقال: فما فجئهم منه قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه لعنه الله ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار، هؤلاء وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفت الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل وأنزل الله تعالى: لا أدري في حديث أبو هريرة أم لا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إلى آخر السورة. وقد رواه الإمام أحمد ومسلم في ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم والبيهقي، ومن حديث معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو بن جرير، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم أحد، فإنه كان يصلي وراهة من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه. فقالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عقبة بن أبي معيط: لعنه الله، أنا فأخذه فألقاه على ظهري، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة عليه السلام فأخذته عن ظهره صلوات ربي وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف شعبة الشاق. قال عبد الله: فلقد رأيتهم قال عبد الله فلقد رأيتهم جميعا في قليب بدر فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا، ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع عليهم لعنة الله جميعا. وقد رواه البخاري رحمه الله عز وجل في مواضع متعددة من صحيحه، ومسلم من طرق عن أبي إسحاق به، والصواب أمية بن خلف، فإنه الذي قتل يوم بدر. قال رحمه الله عز وجل: والصواب أنه أمية بن خلف، فإنه الذي قتل يوم بدر وأخوه أبي إنما قتل يوم أحد، كما سيأتي بيانه. والسلا هو الذي يخرج من مع ولد الناقة كالمشيمة ولولد المرأة. وفي بعض ألفاظه: قال رحمه الله عز وجل وفي بعض الألفاظ الصحيحة أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض، أي يميل هذا على هذا من شدة الضحك لعنهم الله. وفيه أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم فسبتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا على الملأ منهم جملة، وعين في دعائه 7، وقع في أكثر الروايات تسمية 6 منهم، وهم عتبة وأخو شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام وعقبة بن أبي معيط وأمية بن أبي خلف ابن خلف. قال أبو إسحاق ونسيت السابع عليهم لعنة الله جميعا. قلت هو عمار بن الوليد، وقع تسميته في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل قال قصة اليراشي. قال يونس بن مكان عن محمد بن اسحاق حدثنا عبد الملك بن ابي سفيان الثقفي قال قدم رجل من يراش بإبل له مكة، فبتاعها منه ابو جهل بن هشام فمطله باثمانها، فاقبل اليراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال يا معشر قريش من رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام، فإني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس ترى ذلك الرجل وهم يهزؤون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة، اذهب إليه فهو يؤديك عليه. فأقبل اليراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فلما رأوه قام معه فقالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ماذا يصنع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال من هذا؟ قال محمد. فاخرج. فخرج عليه وما في وجهه قطرة دم وقد امتقع لونه، فقال أعط هذا الرجل حقه. فقال لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال للقرشي الحق بشأنك. فأقبل القرشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيرا، فقد أخذت الذي لي. وجاء الرجل الذي بعثه معه فقالوا ويحك ماذا رأيت؟ قال عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه. فقال أعط هذا الرجل حقه. فقال نعم لا تبرح حتى أخرج إلي حقه. فدخل فأخرج إلي حقه فأعطاه، ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقال له ويلك مالك؟ فوالله ما رأينا مثل ما صنعت. فقال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أن يبي لفحل قط، فوالله لو أبيت لأكلني. قال رحمه الله عز وجل فصل. قال فصل فيما لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى قريش. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه صلوات ربي وسلامه عليه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى أخذ بمنكبه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. الآية تابعه. قال تابعه ابن إسحاق قال أخبرني يحيى بن عروة، أخبرني يحيى بن عروة عن أبي قال قلت لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقال عبدة بن عن هشام عن أبي قال وقيل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة تحدثنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال البياقي رحمه الله كذلك رواه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة كما رواه عبدة انفرد به البخاري وقد رواه في أماكن من صحيح وصرح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو أشبه برواية عروة عنه وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة. وقد روى البياقي عن حاكم عن عصام عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عروة عن أبي عن عروة قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. فقال لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرفهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعبديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا وصبرنا منه على أمر عظيم وكما قالوا. فقال فبينما هم في ذلك طالع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوا ببعض القول فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى فمر ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها فقال أتسمعون يا معشر قريش؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه أتسمعون يا معشر قريش؟ أنا والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفؤوه حتى إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسبوا إليه وأثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه وقام أبو بكر يبكي ويدونه ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه. فإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قط صلوات ربي وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر اليوم ونقف على فصل في تأليب الملأ من قريش. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خير الوجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.